هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث. وقد زارنا إخوان من بلاد حجر فحياهم الله ومرحبا بهم، وعلى رأسهم أخونا فهمي حفظه الله، وهو يقوم على دعوة طيبة في بلده، وقد انتشرت الدعوة في بلاد حجر وفي غير بلاد حجر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وربما كانت فترات قبل 10 سنين 15 سنة ما هناك دعوة في تلك البلاد، والآن والله الحمد الفترات الأخيرة هذه انتشرت الدعوة في أماكن بعيدة جدا لا يصلها الإنسان إلا بمشقة، لا يصلها إلا بمشقة، والآن الدعوة هناك على أحسن ما يكون، قائمة على قدم وساق، وعلى تعاون وتآلف وعلى تحاب وتآزر بين أهلها وذويها القائمين عليها. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، وننصحهم بالاستمرار على ما هم عليه من الخير، والاستمرار على التآلف وعلى التحاب إن أرادوا أن تقوى دعوتهم. إن أرادوا أن يستمر الخير لهم فعليهم بالحفاظ عليه بالمحبة فيما بينهم، والتآلف والتآزر فيما بينهم، والتعاون والإخاء فيما بينهم، فإنه والله لا تقوم دعوة لأحد من الناس إلا بتحقيق هذا الذي حققه رسول الله أول ما وطأت قدمه المدينة، واعتنى به جدا لإعلام الله سبحانه وتعالى له. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذا أمر حتمي يتعين لمن كان على دعوة أن يحقق هذا في إخوانه، ويعتني بهذا الجانب جدا، يعتني به جدا قبل كل شيء، أنه يؤاخي بين الإخوة ويقرب بينهم ويعتني بهم في هذا الجانب، حتى يحصل الخير بعد ذلك، وينطلقون انطلاقة واحدة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعاضد عليها وتحذير من الشر بجميع صنوفه وأشكاله. هنا بإذن الله سبحانه وتعالى تنتشر الدعوة، أما مع وجود بغضاء وشحناء في الصف ومع خلاف في الصف، وكل واحد يمكر بالثاني، وكل واحد يترصد أخطاء الآخر، إيش قال إيش فعل، يحضر الدرس وهو يسجل، ها إيش قال اليوم الرجال هذا، اكتب اتصل، والله اليوم شو صاحبنا قال كذا وكذا، دونوا الأولى والثانية والثالثة، فإذا به يخرج فيك رسالة ما تدري من أين جاءها، فإذا به واحد من هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يعرفون النصح ولا يبذلون النصح لأحد، همه ترصد الأخطاء فقط، ليس له هم إلا هذا، لا يفلح، والله لا يفلح، لأننا قد جربنا، ولأنه يخالف النصوص ويخالف الأدلة الشرعية، هذا لا يفلح يا إخوان. وقد رأينا أناسا كانوا يتعبون إخوانهم، جدا، أين هم؟ ما أعلم فيهم رجلا رشيدا بقي على ما كان عليه هناك، وآخرهم هذا الذي يسمى بمحمد العمودي، هذا الرجل ينبغي التحذير منه، والله ينبغي التحذير منه من أهل السنة جميعا، فقد فاح شره. وآخر من تناول أمس الشيخ ياسر وتناول الشيخ أحمد عثمان بكلام قبيح جدا، وهو والله ما يقوم بربع ما يقوم به إخواننا من الجهود في الدعوة إلى الله جل وعلا. فلا يجوز السكوت على هذا الأصناف، هذه الأصناف لا يجوز السكوت عليها، لأنه قد نصحوا وبذل لهم التوجيه والنصح، ما بقي إلا التحذير والمباينة لهم. يتكلم عن الشيخ ياسر كأنه يتكلم على أحد يعني ما له قيمة في المجتمع وما له كيان ولا له دعوة. يا أخي نفع الله به المكلة، أنت من أين أنت جئت؟ أنت ما تفهم الواقع وما تدرك شيئا من هذه الأشياء؟ نفع الله به الحامي الديس الشحر كذلك المكلة، بلاد حضرموت يا أخي من أين جاء هذا؟ والله إنما جاءنا كثير من الخير عن طريق هذا الرجل الصبور، صبر على مرارة بعض أهل المكلة وما كانوا يتحالفون عليه ويتكالبون عليه ويجعلونه كأنه ما له شأن، هم الذين يدرون الدعوة، هم الذين يقومون بشؤون الدعوة، وهو صابر عليهم حتى جاء اليوم الذي يستطيع أن يتكلم فيه ويقول كلمة الحق، والتف إخوانه حوله حوله، ونفع الله به نفعا عظيما. وهذا يتناوله كأنه يتناول أحد من هؤلاء الضائعين الذين لهم شأن، ليس لهم شأن ولا شيء، ويتهموا بالتهم وأنه نخشى أن يكون تبع جهة من الجهات. يا أخي هذا الرجل عنده تقوى وعنده خوف من الله يا أهل السنة؟ هذا رجل عنده خوف بعد هذا نسمع من بعض البلدان من يدافع عنه ويقيم العداد لإخوانه؟ من أجل هذه الأشكال وهذه الأصناف التي والله لا يجوز السكوت عليهم ولا يجوز إقرارهم على ما هم عليه، وهم الحمد لله ما لهم شأن، ولكن لابد أن ندافع عن عرض علمائنا، أعراض علمائنا وأعراض مشايخنا وممن نفع الله سبحانه وتعالى بهم الدعوة السلفية. فيا محمد العمود اتق الله، تتناول من يا أخي؟ اتق الله في نفسك، تناول أناس لهم دعوة عظيمة جليلة والله ما فعلت شيئا أبدا من هذا، وأنا ساكت عن هذا الرجل، وقد حصل لي موقف معه في دماج، حصل لي موقف معه يفوح غلوا من هذا الرجل، حصل لي موقف مرير جدا وما كنت أريد أن أذهب إليه، ولكن قلنا ننصح لعله يحصل خير، فإذا بالرجل قل ابعد ابعد ابعد، اوه ابعد من ايش؟ الزمخشري جاء عندك ولا من هذا؟ لا إله إلا الله، ابعد ابعد، ترك تميع ترك تميع. هؤلاء لابد الكلمة تتحد عليهم وتنزه الدعوة السلفية من سيرهم، لابد تتحد كلمة أهل السنة على هؤلاء الأصناف، صاروا يتناولون إخواننا ونحن ساكتون ما نستطيع نتحرك، اسكتوا خلاص ما له شأن. لا، لابد من التحذير منه وبيان حاله، وليعلم أهل السنة أن من دافع عنه بعد ذلك سيحذر منه وسيتكلم فيه، لأنه قد نصح من إخوانه جلسوا معه، وبعضهم ربما راسلوه، بعضهم ربما راسلوه، اي والله راسلوه وراسله، ولكن لا زال لجوجا في الباطل، لجوجا في الباطل هذا الرجل، ما يريد ان يخرج من هذا الباطل، وهذا كله اثار الظلم، فليحذر كل امرئ على نفسه من الظلم. هذا الذي وقع فيه هذا المخذول وقع بسبب اثار الظلم، كم ظلم أخونا الشيخ كمال، مظلوم منه، مظلوم منه، مات مقهورا من هذه الأصناف رحمه الله وغفر الله له. وهكذا أخونا عبد الحميد الحجوري مظلوم منه، وأخونا الشيخ جميل مظلوم منه، وكم نعدد ونحن ظلمنا منهم، ظلمنا منهم، والآن آثار الظلم نلتمسها فيهم، بعضهم ذهب إلى جهات منحرفة بغاية الانحراف. فيا أهل السنة احذروا الظلم واحذروا البغي واحذروا التطاول على مشايخكم وعلى علمائكم وعلى النصحة للدعوة السلفية، يحذر كل واحد منا أنه يتناول نجما من نجوم الدعوة السلفية، فإنه سيتعب وينتهي تماما ولا يكون له شأن في الدعوة السلفية. وهذا الواقع خير شاهد، وهذا أمر محسوس ملموس، أن من تناول نجما من نجوم الدعوة السلفية انتهى وذهب، ولا زال ذلك النجم يضيء للأمة وتستفيد منه الأمة، وذاك أطفئ ما عنده وذهب وليس له شأن في هذه الدعوة. فهذا إنما هو دفاع عن عرض شيخنا حفظه الله الشيخ ياسر، نسأل الله أن يثيب عنه وأن ينفع به هذه البلاد وغير هذه البلاد، وهكذا عن الشيخ أحمد بن عثمان حفظه الله تعالى. فسكتنا وقلنا لعله ولعله، وأنا أعرف أنه لئيم وأنه جريء وأنه سليط، ولكن ما نبالي به، ما نبالي به، هذه تكفي فقط، وبعدها لا نرد عليه ولا نحن حوله، هو ضائع، ولكن مشاركة في الخير وفي التحذير من هذا الرجل، فهو صار في حيز أهل الأهواء، صار في حيز أهل الأهواء هذا الرجل، وصار ليس له شأن إلا حرب أهل السنة فقط، صار تارة يسميهم بأنهم حركة طيش، وتارة يسميهم بكذا، وتارة تسميهم من ياخذ سمي إخواني يقوموا على دعوة مباركة وعلى دعوة طيبة وعلى خير عظيم تنال منهم كل يوم وأنت في بيتك بعد هذه الملازم، هذا كله يدل على أنك فارغ، يدل على أنك فارغ، وكنت تظن أنك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإمام الجرح والتعديل، وصار الناس أهل السنة الآن يقلونك ويبغضونك وما هم حولك. هذا كله يا أخوان ما أشرت إليه قبل، نتاج الظلم وآثار الظلم، أنك تبغي على طالب علم وعلى أخ مفيد وعلى سلفي تبغي عليه وتظلمه، آثاره ولو بعد حين تجدها في دعوتك وتجدها في سيرك والعياذ بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدرك هذا الرجل بلطفه وأن يهديه أو يريحنا من شره، ونحن ما نباني به، الحمد لله ما نباني به ولا نرفع له رأسا، فحي الله ضيوفنا ومرحبا وأهلا بهم وسهلا. والكلمة الآن إن شاء الله لأخينا محمد، فهو جاء برفقتهم حفظه الله، وهو مقيم في بويش كما تعلمون، وبعد الصلاة إن شاء الله لأخينا فهمي. والحمد لله رب العالمين.